قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فقرة من حديث قدسي عظيم اشتمل على مقاصد جليلة، وقوله عن الله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي، قال العلماء معناه تقدست وتعاليت عن الظلم. والظلم داء وبيل ابتلي به بعض المنحرفين من البشر لكونهم هبطوا نوعاً ما عن درجة الإنسانية إلى درجة البهيمية، فالحيوانات هي التي تغالب أفراد جنسها بأنيابها ومخالبها وقرونها، ويقضي القوي منها على الضعيف، ولا ينجي الضعيف منها إلا اللجوء إلى المخابئ وسرعة الجري في الهروب. والإنسان كرمه الله تعالى على أنواع الحيوانات بالعقل، كما قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فإذا استعمل الإنسان عقله فيما خلق من أجله فإنه يحجزه عن الاعتداء على أفراد جنسه الذين هم أضعف منه، أما إذا استعمل عاطفته وألغى عقله فإنه يكون قد تخلى عن الجوهر الغالي الذي يميزه عن الحيوان. ونظراً لشيوع الظلم في المجتمعات البشرية على مستوى الدول والأفراد، فإن الناس المنحرفين عن سنن الهدى والاستقامة قد استمرأوا الظلم ولم يعدوه منكراً ولا معيباً، ولم يروا في أنفسهم أنهم قد هبطوا عن درجة الإنسانية. والظلم نوع من الانتفاخ وتضخيم النفس لتأخذ أكثر من حيزها المخصص لها في المجتمع، وهو منبثق غالباً من الكبرياء والترفع. فالذي يرضى بمكانته في المجتمع الذي أدى إليها فكره الصحيح وعقله السليم فإنه لا يتكبر على الناس ولا يتعرض لظلمهم وإهانتهم. والظلم من المعاصي الكبيرة التي لا تنفع معها التوبة حتى يرد الظالمون المظالم إلى المظلومين ويتحللون منهم في الدنيا، وإلا فإنهم سيتقاضون معهم يوم القيامة أمام خالقهم ومالكهم جل وعلا في يوم لا يكون التعويض بالدينار ولا بالدرهم، وإنما يكون بالحسنات والسيئات. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.